بسم الله الرحمن الرحيم. إنا الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن هو رسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع في كتاب الإمام ابن جوزي كتاب ذا الخاطر بإذن الله تعالى، الخطر رقم 158. يقول ابن الجوزي رأيت الناس تنظر إلى الجنس كيف، وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب إمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها بالضبط يخشى عصف منزعج في كل مدينة، قال ممن هو طوقه له نظري كيده، ثم أدفع من صلاتي وفي حساب أموالهم وتنفير أوامرهم التي لا تخفى أشياء مرة، إن عزي إلا أرب ذال لذة ثم ومنها وعليها. وإن رأيت صاحب التجارة رأيته في البلاد فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن وذهب الرزق، أن رجلا من رؤسائي كان حال شبيبته فقيرا، فلما كبر استغنى وملك أموالا واشترى إيدا من الترك وغيرهم وجار من الروم. وهذه الأبيات شرح حقيقي جاوزت 70 تطوف بي من أدراك الغصون معتاع يبرينا وهم من أدفون منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا، يردنا إحياء ميت لعب به، وكيف يحيين ميتا صار مدفوقا لا يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت 80. وهذه الحالة هي الغالبة، فإن الإنسان لا يكاد له كل ما يحبه، بدر ما يحب في بداية شبابه، فالصبوة مانعة لفهم التدابير أو حسن الالتذاذ، والإنسان في حال الصبوة لا يدري أين هو إلى أن يبلغ، فإذا بلغ كانت همته في المنكوح كيفما اتفق، وإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم، فبينما هو قد دعك في تلك المدينة القريبة من 30 وخط الشيب فانفرق في نفسه لعلمه أن النساء يتفرقن منه، كما قال ابن المعتز بالله لقد أتعبت نفسي في نشيبي فكيف تحبني الغيد الكعاب. وهكذا لا ترى المتمتع بالمستحسنات إن وجدهن لم يرد ما لا يبغي به المراد، وإن اشتغل بجمع المال ضاع زمن تمتعه عظم مبغض. ثم إن صاحب المال خائف على ماله، محاسب لمعامليه، مذموم إن أسرف وإن قتر، ولده يرصد موته، وجاريته قد لا ترضى بشخصه، وهو مشغول بحفظ حواشيه، فقد مضى زمانه في محن واللذات فيها خلس معتادة لا لذة فيها. ثم في يوم القيامة يحشر الأمير والتاجر خزايا إلا من عصم الله، فإياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم فإنك تستطيبه لبعدك عنهم، ولو أنك بلغته كرهته. ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف، فعليك بالقناعة مهما أمكن، ففيها سلامة الدين والدنيا. وقيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس كيف تشتهي هذا؟ قال أتركه حتى أشتهي. الحقيقة الخطيرة دي ابن الجوزي بيتكلم عن مسألة من أعظم المسائل، وهي أن السعادة الحقيقية ليست في التملك ولا في استغراق الإنسان في تحصيل لذاته، والانشغال بديمومة التفكير إزاي أتلذذ إزاي أتنعم وهذه القضية، لأنه مهما تلذذ لن يشبع. إنما السعادة الحقيقية التي يطرحها ابن الجوزي هنا هي في القناعة بالرزق، الرضا بما قسم الله عز وجل لك، فهو أفضل أنواع السعادة. والحقيقة يعني برضو عشان نبقى واضحين وعشان ما يلتبس الأمر على ناس، لأن في كتير من الناس لما تيجي تتكلمي عن القناعة بيبتدي يحصلهم شيء من الهروب أو شيء من النفرة لافتراضهم أنه القناعة يسوي فقر، القناعة يسوي غلب. لا، القناعة أنك ترضى باللي في إيديك بقطع نظر عن اللي في إيديك كتير أو اللي في إيديك قليل، هي دي القناعة، أنك ترضى باللي في إيديك. والآفة الحقيقية في ترك القناعة أن هي بتعلقك بما ليس في يدك بقطع النظر برضو عما في يديك. لأنه يعني أنا شفت ناس مهما كان مستوى الغنى مهما كان مستوى التمتع يبقى ناظرا لمتعة غيره ولا يرضى عن حال نفسه. يعني هي القضية مش قضية معك أو مش معك، هي القضية قضية قلبك يجد القناعة والرضا أو لا يجدها. اللي بيجد القناعة والرضا بقطع النظر عن حاله أو وصفه بيجد هذه السعادة وبيجد هذا الأنس. إنما اللي قلبه لا يجد القناعة لا يسعد حتى وإن كان زي ما هو ذكر هنا في النماذج، حتى وإن كان أي وصف له. فهو بيقوله يعين الإنسان على أنه يزهد في الدنيا أو يزهد فيما في أيدي الناس أن ينظر إلى الشوائب التي تشوب النعمة التي يراها هو بعينه في أيدي الناس فيتمناها. تبص على الإنسان اللي عنده نعمة تقول الله دي نعمة جميلة قوي، يريتني عندي زيها. أول ما تشوف المشاق والمتاعب والمصاعب التي يعالجها مش بس لاكتساب هذه النعمة، لا لصيانة النعم، يعني للحفاظ عليها لاستبقائها، تقولي ايه ده، انا دماغي ما تجيبش القرف ده، انا مش ناقص، انا قاعدة لف حوالين نفسي كده. لا يعني مثلا على سبيل المثال من أمثلة زمن، انت عنده عربية تقولي الله نعمة النعمة العربية دي، الواحد نفسه في عربية والله. بس انت لما تشوفيه كل يوم عند الميكانيكي، كل يوم عند السباك، كل يوم عند الكهربائي، انا مش عارفة اللي يصلحوا العربيات يعني، واللي بيغدد الرخصة في يوم، بيزود البنزين في يوم، بيغير مش عارفة الشكمان في يوم، تقعدي تقولي والله العظيم ده انا سلطانة زماني، كل العربيات اللي في البلد بتاعتي تاكس بيوديني كلهم يشتغلوا عندي. لما بتشوف الكدر المحيط بالنعمة بتقول أنا في نعيم برضه والحمد لله، اللهم لك الحمد على ما رزقتني. يتولى في قلبك مساحة معينة على الرضا والقناعة، إنك تشوف إن ما تبصش دايما للنعمة التي تظهر في أيدي الناس على أنها نعمة محضة، لأن زي ما احنا قلنا بكده النعيم المحض ليس في الجنة. يعني طول ما أنت في الدنيا أعلم أن كل نعمة حتة كتر، كل نعمة يشوبها شيء من الضيق والضنك. ليه؟ لأنه دي دار ابتلاء ليست دار تنعيم، أنت مش جاي هنا تتنعم تضغط. فكرة المظاهر اللي فيها تنعم ده برضو دكتورة لو سمحتي طلعي في حتة فيها شبكة شوي لأن الصوت بيقطع جامد. مش عارفة، هو المشكلة ان انا في مكان الشبكة فيه ضعيف. طب احاول اقرب من الشباك. حاضر لحظة واحدة. طب كده الصوت احسن؟ ايوه كده افضل. الحمد لله. طيب نرجع للي كنا بنقوله، يعني بتقيل الخطيرة اتسمعت بفضل الله عز وجل، صح؟ مرض المؤهل. بسم الله. احنا كده مش سامعين خالص يا دكتور. روعة، الله يا بختهم، يا ريتني زي يوم. لكن لما ممكن لو بدلنا الأدوار، يعجبك دورك عن دورهم، يعجبك حالك عن حالهم، ترضى برزقك عن رزقهم، اللي هو بقى فضيلة القناع. فهو بيقول هو النفس تنظر إلى اللذات عند أرباب الدنيا فتتصور أنه الله يريد عندي زيهم، لكن لو أنه تأمل وبدأ يشوف الإشكاليات التابعة لهذه اللذة هيعرف انه لا لا لا، دي صعبة قوي، ده انا ما اقدرش على هذه البهدلة ولا اقدر على هذا المشقة والعذاب. وضرب مثالين هم تقريبا من اشهر نماذج المتع والمشتهيات بالذات عند الرجال. رقم واحد، متعة الامارة، انه يبقى له وظيفة قوية او سلطة قوية او يملك زمام الامور، يعني اللي هي التحكم والتسلط البشري، اللي هو بتبقى شهوة موجودة في قلوب البشر الحقيقة، مش رجالة وبس، لا والستات كمان بتبقى فيه من ضمن المشتهيات شهوة السلطة، انه يبقى له سلطة وكلمته مسموعة وهو يدير الامر ويتحكم فيه وهو الكل في الكل. فالسلطات اللي بيتحكم بها الانسان من خلال المدير، الرئيس، مش عارفة رئيس مجلس الإدارة، مش عارفة كبير، مش عارفة إيه، قائد، مش عارفة إيه، زعيم، أيا كانت، رئيس قسم، أيا كانت الكلمة بقى اللي هتتحط قدامه، المهم إن فيها شيء من السلطان والسلطة فهو بيضرب له المثال بالسلطان والسلطة، بيقول أهي دي نعم موجودة تشوفها في إيدين كتير من الناس، تقول الله يا بختهم، يا أرض تهدي معاليك قدهم، دول رايحين جايين بقى. بعدين بيقول أنا لما بص جدا في حياته، ده اللي عنده المال والسلطة، أولا سلطته كثيرا ما يشوبها الظلم، وإنك تبقى في موطن فيه قيادة ولا تظلم، تحقيق العدل بكماله وبجودته حاجة صعبة في التفعيلات لأنها بشر قاصرون، فتلاقي الإنسان عمال يجتهد وبرضه يغلط ويجتهد، وتلاقيه مقصر في حق بعض الناس ويجتهد، وتلاقيه غير مصيب في بعض المسائل. فيقول إذا لم يقصد الشر وقع منه دون قصد. وأنا شفت مثلا نماذج مدراء كانوا عندنا، مثلا مدير طيب جدا جدا، ومع ذلك عنده مثلا كاتب أو مسؤول دفتر يعني ذمته خريبة جدا، وهو أبو السر أو أبو الحرامية، المدير مش بهذه القوة، لكن الشر المتسرب من وراء ظهره، الشر اللي بيتعدى زي ما هو بيقول هنا من خلال عماله، الموظف عنده، سكرتير عنده، سكيورتي عنده، بيأذي ومن خلال سلطة هذا الأمير أو هذا ذو السلطان هو بيركب الموجة ويأذي. طب ما ده محسوب عليا ومحسوب على صحيفة سيئاتي، فمشكلة يعني، أهي دي مشوبة الظلم اللي ممكن تحصل، اللي هو بيحذر منها، بيقوله تجد في نعمته، تجد نعمته مشوبة بالظلم، وإن لم يقصد هو حصول الظلم فحصل يحصل من بعض عماله. ثم وخائف منزعج في كل أمور، دايما متوتر جدا، دايما منهار جدا، دايما أعصابه، وشوف فيها كده في أي مدير، أي رئيس مجلس إدارة، أي حد في منصب كبير، رئيس نادي، رئيس مش عارفة أي حاجة بقى من اللي هو المنصب ده، تلاقيه بيلف حوالين نفسه، في رقم واحد استرضاء اللي فوق دول، عايز يقول لهم حاضر سمعنا وقطعنا، الإدارة تقول له كذا فورا، المدراء يقولوا كذا فورا، اللي أعلى منه يقولوا كذا، تلاقيه لا عارف ينام ولا يصحى ولا على حمية ولا بارد، عشان هو عايز يستبقي نفسه في مكانه، فبيظن أنه كل ما يسترضي اللي فوقه يستبقوه في مكان فوقه. بيقوله منزعج جدا من أي حد احتمال يدخل مكانه أو يكون في يوم من الأيام ند له، فتلاقيه الآن من زميله اللي في نفس السن وفي نفس الدرجة العلمية، الآن من زميله اللي مش عارفة عنده إيه وعنده علاقات إيه، تعبان من كل الناس اللي حواليه، نفسه يصفي الدنيا من حواليه عشان يفضل هو بس، وفي حيرة وفي اضطراب وفي مشاكل وفي قيل وفي قال. أنت من برة تشوفي تقولي الله ده حاجة عظمة، لكن الحقيقة أنه هو ما مش عظمة ولا حاجة، ده هو إنسان بيلف حوالين نفسه في الابتلاء. أنا بس عايزة أقول العبارة بتاعت ابن الجوزي بنصها علشان زي ما قلتها تحسي المعاني كده. بيقول فتأملت نعمته، نعمة صاحب الإمارة والسلطنة، وجدتها مشوبة بالظلم، فإن لم يقصد هو الشر حصل من بعض عماله، ثم وخائف منزعج في كل أموره، حذر من عدو أن يسيئه، قلق ممن هو فوقه أن يعزله، ومن نظيره أن يكيده، ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين. طول الليل والنهار بيفكر إزاي يخدم السلطات العليا، يخدم القادة الأعلى، يخدم المدراء الأعلى. ما هو كل واحد فيه اللي أعلى منه، فكل واحد من اللي في المرحلة بيخدم على اللي أعلى منه، ومرعوب منه، خايف يشيله، خايف يزيب في بيخدمهم في إيه؟ كل حاجة، من الإبرة للصاروخ. يعني هو عنده استعداد يعمل أي شغلانة، سواء كانت شغلانة محترمة أو مشينة أو مهينة. هو المهم أنه يبذل ما يستطيع أن يبذل ليبقى في مكان. فهو بيقول كده، يصرف عمرها في حساب أموالهم وتنفيذ أوامرهم التي قد لا تخلو من أشياء منكرة. وبعدين يقول لك أنا أعمل إيه، من عبد المأمور، ما أنا ما أقدرش أقول لهم لا، أنا أصلي أصلاً لو قلت لا للقيادات دي هيعزلوني، هيشيلوني، هيجيبوا واحد مكاني، هيشيلوني من الإدارة ومن الوكالة ومن رئاسة القسم ويجيبوا واحد مكاني، وبعدين أنا عايز مكاني، مش عايز أمشي منه. فيبتدي حاضر، واعمل كذا حاضر، سوي كذا حاضر، الحاجة اللي انت كذا اللي انت بتعملها دي غلط، انت بتضيع حقوق، بتضيع حقوق الناس، بتضيع حقوق الاماكن، بتضيع اشياء. يعني انا شفت في هذا في حياتي نماذج، مش قصص، لا واقعي. وكنت احيانا اقول حضرتك بتظلم، انت كده بتضيع حق الله عز وجل، انت بتاخد الحاجة اللي مش بتاعت، يعني حاجة مثلا بتاعت ربنا بتعطيها لمن هو فوقك تسترضيه، انت كده بتضيع. وانا اعمل ايه وانتو بتعملوا، انا مالي وانا ظروفي وانا، يعني يجد لنفسه الاعذار علشان يبقى من ضمن ملزومة الظلم لاستبقاء نفسه في مكانه لا اكثر ولا اقل. فهو في حساب اموالهم وتنفيذ اوامرهم التي لا تخلو من اشياء منكرة، وفي الاخر فجأة يشيلوه برضه. وبعد ما يشيلوه بقى يأتي الحسرة والندم، الحسرة على ترك المكان اللي هو كان متمسك بيه. أكبر حسرة بشوفها في لما بتحلوا على المعاش، يعني شوفي الشخص العادي لما بتحلوا على المعاش بيبقى عادي، يعني ريلاكس كده وحاسس انه خلص هرتاح بقى وهستجم، انما شوفي بقى صاحب المنصب لما بتحلوا على المعاش بتبقى مناحة، مناحة ليه؟ لأنه بيبتدي مرحلة تصفية الحساب، كل اللي أذاهم بيبقوا مستنينه على باب الحياة، يعني عشان ينتقموا فيه، في عياله، في أصحابه، كل اللي قال لهم كلمة كله بيصفح حساباته خلاص. ليه؟ نزع عنه ما كان يعني يظن أنه يحميه من سلطانه ومركزه وهيئته وكلام من دفاع، تجد حاله حزين يعني. ولذلك ابن الجوزي بيقول ممكن في لحظة العزل دي يركبه من الغم والهم ما يذهب لذة المنصب اللي كان عايشها طول عمره، وهو رايح وجاي والبي رايح والبي جاي، ما لا يحصل شيئا. ولذلك يقول وإن رأيت صاحب التجارة، ده صنف تاني برضو من النماذج المشتهرة جدا في دنيا الملذات، انه يبقى عنده تجارات واموال وانشطه تجاريه، وبدل الفرع عنده 20 فرع، وبدل السنتر عنده 50 سنتر، وهنا وفتح في هنا وفتح في جزر القمر وكوالا لامبور ولف العالم كله، وبقى حاجه انترناشونال وكده. يعني يكبر، كل ما يكبر احنا نظن ان هو فرحان، لكن الحقيقه هو بيقوله تقطع في البلاد فلم ينل ما نال الا بعد علو السن وذهاب زمان اللذ. يعني الواحد اللي صاحب اموال وتجارات ده اول ما بدا، وانا شفت ناس اول ما بداوا بكشك، بداوا بمحل صغنن كده متر في مترين، بس صبر بقى وتاجر وحافر وعمل، وما شاء الله لما بقى عنده 60 سنه بقى عنده بقى ايه، مول واثنين ومحل كبير واثنين وسنتر واثنين، 60 70 سنه خلاص، بس الفلوس جت وهجمت فعلا، بس كانت كل حاجه تانية راحت، العمر راح والصحة راحت والشباب راح والطاقة راحت. ولذلك هو هنا بيذكر قصة رجل من الأغنياء اللي بقى عنده مال كتير، كان في شبابه ما عندهش حاجة، لما كبر والفلوس كترت بقى قاعد، يعني الفلوس موجودة بس الصحة مش موجودة، الفلوس اللي كان نفسك تاكل وانت شباب، بس دلوقتي الفلوس موجودة تقدر تشتري الأكل بس المعدة اللي هتهضم ما عادتش موجود، ولا ال ال ال ال ال الكلى اللي هتصرف عادت موجودة، ولا العين اللي هتشوف عادت موجودة، ولا الإيد. يعني هو ذكر المثال بتاع الرجل هنا اللي هو ذكر الأبيات اللي عمال يتوجع على نفسه ده، اللي هو بعد ما كان في شبابه ما حلتوش ولا جارية واحدة حتى، ثم ربنا وسع عليه واشترى الجواري والحلو بقى، ومن الروم العينين الخضراء والزرقاء والشعر الأصفر والحلاوة بقى، وقعد هنا يتغزل فيهن. فيقول هو ما كنت أرجوه سكنت من 20 ملكته بعد أن تجاوزت 70، الحاجات اللي كنت عايزها وأنا عندي 20 سنة للأسف ما جاتش إلا وأنا عندي 70 سنة. وبعدين ذكر مثال بقى، تطوف به من بني التركي أغزلة مثل الغصون على كثبان، يبرينا بنات زي القمر تشفي العيان، وبيقول كده يعني حلاوة وجمال زي الغزال، وخرد من بنات الروم رائعة يحكينا بالحسن حور الجنة العينة، كأنهم حور عين من الحلاوة، يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا، يردنا إحياء ميت لا حركة به، وكيف يحيينا ميتا صار مدفونا. ده انتهيت يا جماعة. يقول قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما تشتكي، يعني بيقولوا له كده يا مولاي ده انت طول الليل بتقول اه بتشتكي بايه؟ قال اشتكي الثمانين. يعني انت بعد الثمانين مش محتاج مرض عشان تقول اه، لا هو مجرد انك وصلت للثمانين بتقول اه اوتوماتيكي، يعني خلاص بقى في خشونه في الفقرات من السن، وخشونه في الركب من السن، ووجع في الظهر من السن، والسنان بتوجع من السن، كله من السن. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا كده انه زي ما قال الحديث بتاع الحبه السوداء شفاء من كل داء الا الساس الا الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه الهرم يعني إشكالية لا يمكن الإنسان أن يردها، أن الإنسان يكبر والآلة تضعف والبدن يضعف، هي إشكالية ذاتية يعني ما حدش يقدر يمنعها. وانتوا عارفين الصين القديمة ظلوا طول عمرهم يحلموا بإكسير الحياة اللي يستبقي الشاب شابا ويعيد للإنسان شبابه، ويمكن دي كانت بدايات التفنن في علوم الكيمياء في الحضارات القديمة، ان هم كانوا بيسخروا علوم الكيمياء لتصورا منهم انهم يستطيعوا انهم يحضروا إكسير يرد الشباب شباب. يعني الحياة هذا غير ممكن، انه مع كبر السن بتشتكي السن نفسه، يعني بتروح يعني بعض حبايبنا يعني اللي هي معديه الستين بقى والسبعين وكده، بعد كل ما تروح للدكتور وانا يا دكتور وانا يا دكتور وانا يا دكتور، ف طب توسطت لي يعني نسال على الحاله والكلام ده، فاحنا بنسال ايه؟ طب ما فيش علاج؟ قال يا جماعه ما عندهاش حاجه، هي ما عندهاش غير ان ده سنها، هي فاكره نفسها انها جيلي هرجعها 20 سنه، هذا مستحيل. او حريك عندك 70 سنه هنعمل ايه؟ هي كده تفضلي كده لبست نظاره قرايه لازم، مسكتي عكاز تسندي عليه لازم، هنعمل ايه؟ ده السن حضرتك، ده دي الطبيعه يعني. فهو بيقول سبحان الله لما قادنا المال ذهبت الصحه اللي كنت استمتع بها بهذا المال، فعاد يتندم ويتحسر. هو بيقول دي الحاله الغالبه لمعظم الناس اللي هم بيجروا ورا الحاجه، يجري يجري يجري، وعبال ما يحصلها يبقى قاعد في مرحله لا استمتاع، ما عادش قادر بقى خلاص هبط يعني. فهو بيقول غالب الناس ما بيحصل لهمش كده، غالب الناس عارفه ما بيحصل لهم كده، اللي ممكن ما يحصلوش كده بقى اللي هو وارثها، ده اللي هو عايز يقوله ابن الجوزي، بيقول يمكن حد يكون وارثها متقشره، يعني هو ابن فلوس فوارث الفلوس جاهز. وابن الجوزي هنا بيقول برضو حتى اللي وارثها ده في العادة بيبقى مع صلابة الشباب وزلاته وهفواته وعدم تقديره للنعم وعدم فهمه لها، تلاقيه متخبط ومش عارف يستمتع بالنعمة على الوجه اللي يحصل الاستمتاع الحقيقي، ولا عارف ينتفع بها على الوجه اللي عارف ينتفع به حقيقة، تلاقيه بيضيع المال، يشتري حاجة ويكسرها والتانية ويضيعها ويتجوز ويطلع ويخلف ويرمي وكده، يعني ما عندوش تقدير للنعمة. ولذلك في العادة الوارث غير اللي بيتعب ويحصل، يعني دايما بيتعب في المال تلاقيه بيحافظ عليه بيصونه عن انه يهدف في غير اوجه الخير او المنفعة، بخلاف اللي وارثه مش فارق مع ما جاء من مش عارفة من نهاوش يروحوا في نهادر، يعني بيرمي اي حاجة مش فارق مع الدنيا سايبه مع ما تعبش فيه. فبرضه ده بالنسبه لابن الجوزي دي زله، مش دي مش استمتاع صح، ده استمتاع عبط يعني. وبعدين بيقول وتلاقيه في شبابه كده عمال متخبط ورايح جاي وعمال يشتري ويكسر وبيع الطالب وفقه اللحظة وفقه الوقت لحد امتى ما يجي يفك نفسه برضو، هي نفس السن برضو عند 70 عند 80 كده، يلاقي نفسه بياخد نفسه وبيقول ايه ده، وانا كنت بعمل ايه، وانا كنت فين، وانا رحت فين، وانا جيت منين. ها فهو قال هنا كلام ابن المعتز بالله، لقد اتعبت نفسي في مشيبي فكيف تحبيني الغيد الكعاب. بيقول يعني لما انتبه لنفسه قال خلاص بقى ما عادش مني رجبه وعجزت وشبت. طبعا هو بيتكلم هنا على قضية النظر للمستحسنات من النساء، والإنسان يطلبها ويشتهيها ويحرص يحرص على المال عشان يصل إليها، فإذا وصل إليها بعد ما تعب يجدها ولا حاجة. ثم إن صاحب المال خائف على ماله، محاسب لمعامله، مذموم إن أسرف وإن قتر، ولده يرصد موته ليرثه، وجاريته لا ترضى عنه بشخصه إنما ترضاه لماله، فهو مشغول بحفظ الحواشي، ومضى زمانه في محن تكسب المال، واللذات فيها خلس إنما يختلسها اختلاسا، وفي الآخر يبقى هؤلاء المنشغلين دائما بتحصيل المنصب، تحصيل المال، تحصيل الأشياء اللي هم عايزينها، في الآخر كله بيزول ويبقى هو وحده، كل النعم تزول ويدخل قبره لوحده، ويسأل عن كل تبعات هذا التلذذ في التكسب وفي الأداء، ماله يسأل عنه كله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. وإنفاق المال الحقيقة للأمانة علشان تقف في في في وجه يعني المنظومة المجتمعية الدافعة للسرف أو الدافعة للتبذير أو الدافعة يعني الاستعلاء بالمال، محتاج جهد جامد جدا وإرادة صلبة عشان تقدر تقاوم المجتمع اللي بيقولك لازم تصرف بطريقتي، لازم تفكر بطريقتي، لازم تعيش بطريقتي، وإلا هزدريك واحتقرك وعملك على إنك بيئة بقى وناس قل وكلام ما انت، فتلاقيك انت بين المطرقة والسندان، إما أن تدور في الدائرة المفرغة التي يفعلونها طريقة الأكل والشرب واللبس والحياة اللي هي التفاهة، وإلا أنك تنفصل عنهم وتلاقيك تعيش شيئا من الوحدة والكآبة وما شابه. فكده كده الإنسان يعالج في الدنيا زي ما قلت، وزي ما ابن الجوزي بيقول كده كده الإنسان بيعالج في الدنيا إشكاليات، وتأتي يوم القيامة مسؤوليات ومساءلات. ولذلك يقول في الآخر إياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم فإنك تستطيبه إنما لبعدك عنه، أنت بتشوفه من بعيد تقول الله ده جميل، لكن لو بلغته لكرهته، أنت لو وصلت له هتلاقي الإشكاليات اللي فيه والمشاكل اللي موجودة فيه والتبعات واللوازم والصيانة والرعاية وما شابه، حاجة تزهق يعني. ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف. ولذلك يقول تقنع في الدنيا بما رزقك الله عز وجل تكن أغنى الناس، لما تقنع برزق الله عز وجل لك تكن أغنى الناس. برضو علشان ما حدش يسيء فهم المسألة، مش معناها أنها دعوة للخمول أو الكسل أو الرضا بالقليل أو القناعة بالفقر أبدا، إنما ابذل جهدك في طلب الأسباب وفي التكسب، وفي الآخر يأتيك ما قدر لك. طيب لما يأتيك ما قدر لك اوعى تبص لما قدر لغيرك بقى وتقعد تبص شايف الناس اللي عايشة، شايف الناس اللي بتاكل، شايف الناس اللي بتشرب، شايف الناس اللي بتلبس، ما بترتاحش، عمرك ما هترتاح. ليه؟ لأنه مهما تعلى في اللي أعلى منه، مهما تتغنى. ويمكن أنا كنت بهزر مع بعض الناس، يعني أنا شفت في موقف ما، أنا قلت القصة دي قبل كده، قعدت في مجلس ما وكانت الناس بتشتكي شظف العيش وكلام من ده، وكان معانا ناس من أثرى الأثرياء، بس سبحان الله وهم بيتوجعوا من شظف المعيشة، أنت يعني قلبك يتقطع عليهم وهين عليك تجيب لهم حاجة من كتر ما هم الحقيقة هم مش بيشتكوا نفس الشكاوى اللي الناس العادية بتشتكيها، لكن برضو بيشتكوا انه اسعار الالماس غلت والكافيار ما عادش متوفر قد كده، والشاليهات مش عارفة السيرفينج بتاعها بقى سيء جدا والفلوس غالية جدا. ماشي تقولي ايه بس دي دلع بالنسبة لك، انت شايفها دلع، لكن هي بالنسبة له شكوى بيتوجع فيها زي شكوتك بالضبط اللي بتتوجع ان سعر الميكروباص بقى غالي، هي نفس الفكرة، هي كله بيتشكي بس يعني بيتألم، ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، كله بيتألم يعني لأنه هي دار ابتلاء. السلامة فيها السلامة فيها ترك المنافسة فيها. الشافعي يقول: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهم اجتذابها، فإن تجتذبها صرت حربا لأهلها، وإن تجتنبها فإن تجتنبها صرت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نهشتك كلابها. هي كده أنت تنهشهم فيها كلهم ينهشوك، إنما لما ترميها وتقول أنا مش عايزة أنا ما تلزمنيش وترضى بما قدر الله عز وجل لك وقسم لك وأعطاك، أنت ترتاح وتسعد وتهنأ في حياتك. فهو كأنه ابن الجوزي بيقول هنا اقنع بما رزقك الله عز وجل. طب ثانية واحدة، طب أنا أحيانا بزهق، يصيبني الملل والسعب، بحتاج التغيير، بحتاج هو بيقول فكرة، وأنا شايفة أن الفكرة دي فكرة جميلة جدا لو جربتيها، وهي ابعد عن النعمة اللي أنت لازق فيها شوية، لما ترجع لها تعرف قيمتها. أما تلاقيك زهقت من شقتكم اللي هي 3 أوض و4 قطعة ريسبشن و2 حمام وواحد صالون وواحد زهقت منها، اختفي رجلك وروحي البيت العيلة اللي كنتوا قاعدين كلكم في شقة واحدة بس، ودي لأ بس احنا كان بيت عيلتنا فخم برضو، بلاش بيت عيلتكم انت، روحي زوري اي حد من رقيق الحال. اما ترجعي على النعمة هتشوفيها بقى، انما طول ما انت بص عليها من نفس الموطن ما بتشوفيهاش. لما تنزلي تحت شوية وانظر الى من هو دونك في امر الدنيا، ها لما تيجي تبص على نعمتك عمرك ما تزدر النعمة، تقول الله ده انا في نعمة، اللهم لك الحمد، ده انا في خير، ده انا في عافية، ده انا. فهو الراجل قال له كده، قال له انت بتاكل الاكل ده، ايه منظر الاكل ده، ازاي بتاكله، بيجي لك نفس تاكله؟ قال له بسيبه لحد ما جوع، الجوع يخليني اكله عادي خالص ويبقى طعمه لذيذ جدا. ودي حقيقة، يعني لما بتاكلي الاكل على جوع بتلاقيها اطعم كتير عن لما تاكليها وانت شبعان. يعني انا احيانا مثلا كلت ساندوتش معين مثلا من مطعم معين كان تحفه، وبعدين رحت اشتريت الساندوتش التاني، وده حصل لي والله، رحت الساندوتش ده اشتريته تاني احسن عن الطعم التحفه اللي انا كنت كلته مش هو نفس الطعم. يعني طب هو في ايه، يعني حاجه غريبه، هم يعني سمونا المره دي سموا في المكونات، لا وكل حاجه كل الناس بتقول كل حاجه، بس مع التحليل والتامل اكتشفت ان انا في المره الاولى كنت جعانه، فكان جاي على جوع، فكان له طعم، طعم الاشباع. ودي نعمه اعلى من انك بتاكل لتستمتع بالطعم وخلاص، لا في نعمه ان انت بتاكل عشان انت جعان، فبتبقى لها لذه اضافيه، فعمر ما الطعم بيتكرر تاني. ليه؟ لانه انت مش جعان الا لو رحت جعان تاني هتحس بيه تاني. فهو بيقولك الفكره دي، والفكره دي حلوه جدا، لما تحسي بالنعمه الفتيها خدي منها جنب شويه كده اهو، بصي على اللي تحتها، بصي على اللي دونها، بصي على اللي أقل منها، هتفوقي وتصحي من النوم وتقولي الحمد لله على نعمتك الجميلة، احنا غرقانين في النعم. إنما طول ما انت عمالة تبصي لمن هو أعلى منك في أمر الدنيا عمرك ما هتقنعي، عمرك كل ما تشوف وأنا مش بهزر، انت افتكري ان انت لما هتجيبي قصر هتنبسطي؟ لا طبعا، هتقولي هو احنا عندنا قصر ده حق، شايفه بقى قصر باكنجهام، شايفه قصر الملك اليزابيث والملك تشارلز، هي دي اللي يتقال عليها قصور، واحنا قصور يا جماعه؟ ده بيقول لك اجنحه النوم 360 اوضه نوم، ما انت مش هتخلصي، ما هو كده كل هي سلسله ما بتخلص. الحل قناعه، هي الكنز الذي لا يفنى، والله والله اللي يرزق القناعه يبقى قلبه هو اللي فيه الغنى، وعنده قليل عنده كتير هو راضي بقسم الله عز وجل. يسلب القناعة مهما تديله، مهما تعبيله، مهما تحوشيله برضو مش هيرضى. دي كانت الخاطرة الأولى. نقول الخاطرة الثانية برضو لأنها جميلة وبرضو عشان إيه نبقى أنجزنا. يقول: وقع بيني وبين أرباب الولايات نوع موادات لأجل المذهب، فإني كنت في مجلس التذكير أنظر أن القرآن كلام الله وأنه قديم وأقدم من أبي بكر، واتفق في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعري وفيهم من يميل إلى مذهب الروافض، وتمالأ علي في الباطن. بيقول أنه ده موقف حصل فيه يعني تجاذب عداوة من أجل العقيدة، هو بيقول أرباب الولايات يعني الناس اللي لهم تحكم ولهم سلطة وعارفة يعني له بقى ولي أمر يعني مدير ورئيس قسم وكده. بيقول وأنا في المجلس ناقشوا قضية من القضايا العقدية، وأنا ما كنت لأداهن في عقيدتي أو لأكتم عقيدتي. وطبعا ابن الجوزي عقيدته عقيدة السلف الصالح، عقيدة ملهاش اسم، هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح اللي ربى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، اللي مستنبطة من القرآن والسنة، مش محتاجين لها اسم، هي كده هي الإسلام اللي نزل من عند الله عز وجل. يعني قدر إنه في المجلس ده كان في ناس أصحاب أفكار وأصحاب مذاهب عقدية مختلفة معاه، وبالتالي يعني حقدوا عليه. ما قال بعضهم يميل للمذهب الأشعري، والمذهب الأشعري مذهب يعني العلماء كلهم على عدم تكفير الأشاعرة، وإن كان اعتبارهم مذهب عقدي مبتدع وطبعا في ضلال، لكن مش بدعة كفرية. وبعضهم كان في مذهب الروافض، والحقيقة الروافض مش زي بعضهم بقى، الروافض فيهم يعني أنواع مختلفة يعني، لكن في العادة لما بيقال الروافض بيطلق على هم الاثنى عشرية، يعني الاثنى عشرية، والحقيقة للأمانة فيهم جزء يصل إلى درجة من درجات الكفر والشرك بالله عز وجل، زي اللي بيعتقدوا مثلا أن علي هو الإله، أو اللي بيعتقدوا أنه علي هو المستحق للرسالة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وبيكرهوا جبريل زيهم زي اليهود بالضبط، بيعتبروا أن جبريل يعني إيه تمالأ فأعطى الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ويعتال عليه. قصص طويلة كده بقى تبتكر في الملل والمزايد، فمنهم اللي بدعتهم كفرية. ولذلك يعني هو عايز يقول ان انا قعدت مع تنوع من المبتدعين في البدع العقدية، من اول اللي بدعتهم غير مكفرة لحد اللي بدعتهم مكفرة. فالمهم ان انا قلت كلام فظهر فيه معتقدي، ظهر فيه ديني، ظهر فيه يعني تحريري، فانا مش هأهادن في ديني ولا هأغير في معتقدي، فقلت الدين الله عز وجل به. فكل واحد منهم بقى جواه ايه حقد عليا وشلف قلبه عليا، وايه يعني بيت لي النية كده بالشر، يقول فتمالأوا علي في الباطل هما الاثنين. ودي العادة انه دايما الباطل يتحد على الحق، يعني انت تشوفي في زماننا كده مثلا تلاقي الجمع الشامي على المغرب، تلاقي فرنسا اللي هي كانت عدو ام العداوه لبريطانيا، كانوا طول عمرهم فرسا يرهان قصاد بعض، ودي تحتل دول ودي تحتل دول، تلاقيهم بالاحضان وبيبوسوا بعض لما يحاربوا المسلمين، هم الاثنين ماسكين في ايد بعض وبيخدموا على بعض لما يحاربوا المسلمين. لما تخش معاهم امريكا، لما تخش معاهم اي دوله من الدول بقى، كلهم يتمالؤوا على الحق، ما فيش مشكله خالص عندهم انهم يتمالؤوا على العدو المشترك اللي هو بالنسبه لهم الاسلام، هو العدو المشترك اللي كل الكفر بيتعاون عليه. هي الفكرة قديمة مش جديدة، انه يتعاون اهل الباطل على الاسلام، على اصحاب الحق، دي حاجة ليست بحديثة ولا بجديدة. فابن الجوزي حصل له نوع من الحض كده، فبدأ هيروح لمين؟ هو ملكش ولا ربنا؟ فعلى طول التجأ الى الله عز وجل وناجى الله عز وجل، بس المناجاة بتاعته كانت روعة، فأنا حابة أن أنت تسمعيها. يقول فقلت يوما في مناجاتي للحق سبحانه وتعالى: سيدي نواصل كل بيديك، وما فيهم من يقدر لي على ضر إلا أن تجريه على يدي، وأنت قلت سبحانك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وطيبت قلب المبتلى بقولك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، فإن أجريت على أيدي بعضهم ما يوجب خذلاني، كان خوفي على ما نصرته أكثر من خوفي على نفسي، لئلا يقال لو كان على حق ما خذل. المعنى ده يا جماعة من أكثر المعاني اللي تخلي القلب تجيله رجفة، والمعاني دي الإنسان شافها في الابتلاء في المشايخ، أو الابتلاء في الدعاء، أو الابتلاء في طلبة العلم، إنه ممكن بعض المخلدين لما يبص على العالم أو طالب العلم أو الشيخ وهو يبتلى يقول كده: لا هو فيه إيه؟ هو مبتلى ليه؟ هو بين عليه عكاك ولا إيه؟ ولا يكون هو غلط؟ وإيه اللي بيحصل يا جدعان؟ هو ده مش شيخ برضه والمفروض ربنا ينصره؟ أمال ماله عمال ياخد على قفاه؟ يظن بعض الجهال أن مدد الله عز وجل لأوليائه إنما يكون بالنصرة الظاهرة، انه لازم يبقى عشان هو طائع وعالم لازم يكون مريش ومبغدد وصحته حلوة وامواله كتيرة وعافيته كتير. هو متصور كده، هو من جهله يظن هذا. طبعا سيرة الانبياء بخلاف هذا، سيرة العلماء بخلاف هذا، انما هذا من الجهال. طيب لما تكون انت بقى عالم واغلب اللي انت بتدرس لهم من الصنف ده اللي هو جهال مؤسس بجد، والله. وللأمانة ابن الجوزي كان أكثر من يجلس في مجلسه من العوام، لأن ابن الجوزي كان أكثر مجالسه وعظية، ودي طبيعة مجالس الوعظ، دايما العوام بيحبوا يسمعوا بقى إيه والقصص والحكايات والكلام اللطيف والوعظ والدموع وكده. وابن الجوزي أستاذ في هذا، كان يجلس في مجلسه عشرات الآلاف كلهم يبكي ويتوب ويتأثر، كان أستاذ في هذا. لكن هذا النوع من الجمهور إشكاليته أنه ما عندوش رصيد فهم عن الله عز وجل، فهم عن ابتلاء الله عز وجل، فهم عن قضية الابتلاء ومعاملة الله عز وجل لأوليائه، فهم عميق يقوم يستوعب مثل هذا. فمن سطحية المنهج ممكن لأول وهلة هذا الجاهل يقول الله، يعني عالم وبياخد على فهم وعالم وبيدوله بالسلوت، لا لا لا يا عم بلاها من العلم ده بقى، بلاها من التدين بتاعهم ده. فابن الجوزي هنا ما خشي على نفسه، هو في مقام العالم يعلم ان الابتلاء ليس ابدا علامه على الطرد، بل قد يكون العكس، قد يكون الابتلاء علامه على شده الاصطفاء. انما خاف على البسيط والجاهل اللي هيبص عليه ويقول له لا، وانت مش ابن الجوزي الشيخ بتاعنا؟ يقول له الله، امال ايه اللي جرى لك كده ليه؟ الله، أمال النعم راحت فين؟ أمال أنت بتاخد على قفاك ليه؟ أمال طردوك ليه وبهدلوك ليه وسجنوك وضربوك ليه؟ فيحصل له حاجة يقولك لا لا، هم هو بالتأكيد هم لو كانوا بتوع ربنا كان ربنا نصرهم، إنما دول مش بتوع ربنا. يحصل انتكاسة عن المنهج، يبقى هو ما بصش هنا لقضية إنه ابتلاؤه هيهزه، إنما هو خاف على اللي قدامه، خايف إن أنا لما أبتلى هم اللي يتهزوا، هم اللي يقولوا ده سكة التدين دي مش جايبة همها. ها، علشان كده ابن الجوزي كان بيقول هنا فإن أجريت على أيدي بعضهم ما يوجب خذلاني، ممكن يكون من قدر الله عز وجل أن تبتليني ببلاء من خلالهم، يضطهدوني يزوني يسجنوني يعذبوني أي حاجة، فإني مستحق للخذلان، أنا إنسان يعني ممكن يكون عندي أسباب توجب هذا. لكن أخوف خوفي على، يقول كان خوفي على ما نصرته أكثر من خوفي على نفسي، أنا بنصر السنة وخايف على أنه الاتهام يبقى للسنة مش لي، لئلا يقال لو كان على حق ما خذل، وإن نظرت إلى تقصيري وذنوبي فإني مستحق للخذلان، أنا بعترف بين يديك أني أنا كبشر كإنسان أنا مستحق للعقوبة. ودي حتة مهمة جدا، وهي هل العلماء، هل طلبة العلم، هل المتقدمين صنق سليم يعني بلا ذنوب بلا معاصي، يعني محطوطين في الأوتوغلاف وعايشين حياة التعطيل؟ لا خالص، كل جواد له كب وكل إنسان له زل. لذلك أنا دائما أنصح أخواتي ما فيش داعي أبدا أبدا أنك تعدي على العلماء، تلم من كل عالم زلته، من كل جواد كبوته. كنت بضحك معهم وقول لهم تخيلي لو كل ما الإنسان يمشي في حتة يعبي منها زبالتها هو هيتحول إلى صندوق زبالة متحرك، حضرتك تعدي على ابن عثيمين تحت زلته، وابن باز زلته، مصطفى العدوي زلته، والألباني زلته، وابن تيمية زلته، كل عالم له زل على فكرة، لأنه العصمة ماتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عالم له زل، وانت ماشي على كل عالم تلمي زلته زلته زلته، حولت إلى صندوق زبالة، صندوق زلات متحرك. ليه؟ طبعا في منهجية طلب العلم دي قصة تانية محتاجين نحررها في أثناء منهجية طلب العلم، إنما هو العالم ليس معقل، العالم ليس معصوم، العالم له غلط وله زل وله خلل، مش معقول بقى كل معالم يزل زلة نمسك في زلته، لا، ما هو أنت لازم تلقي منهجيتك الرجوع إلى الحق بقطع النظر عن زلات العلماء. فهو هنا في موطن من المواطن المتكررة في حياة طلبة العلم، اللي هو التحدث بإني أنا مذنب وإني أنا مقصر وإني أنا مفرط. للأمانة أحيانا مثل هذا الطرح ما بيفهموش العوام برضو، يعني أنا لا أنسى بوست كان الشيخ أبو إسحاق عمله، يعني بيتكلم عن أنا أخطأت وأنا في شبابي وزللت، ومش عايزة أقول بقى والقنوات ويمسكوا والتوك شو والعالم وزلاته وغلط وعكوا وجابوا كل حاجة، والراجل بيقولها تواضعا مش بيقولها يعني اعتبارا لأنه في حاجات معينة هو زل فيها. طب ما هو لو زل ما هو عايش هيصلح الزلل وخلصت القصة. إنما طبعا كلام الجهال يعني خطاب الجاهل يحتاج شوية احتياط، لذلك انت لما تيجي تخاطبي جاهل مش زي ما تخاطبي طالب علم، لا الكلام مع الجاهل يحتاج شويه احتياط عشان يفهم صح، فما يفهمش الحاجه بالمقلوب. اصل هو كونه جاهل بيفهمها بطريقه الجهال، بيفهمها بالمقلوب. فلما انا بقول لك عشان نبقى فاهمين صح، لما تسمعي عالم بيتكلم عن زلاته ما تفهميش ان زلاته زينا كده. انت عارفه انت لو قربتي منه هتلاقي زلاته يقول لك اصل انا بقالي أسبوع ما طلعتش صدقة. إيه؟ لا إله إلا الله، آخر صدقة طلعتها كانت في رمضان اللي فات. بس دي بالنسبة له زلة يعني كبير. أنا بقالي يومين بيضيع مني قسط كبير من قيام الليل، وحاسس إن قيام الليل بتاعي بقى آخر كرواتة. عارفة لما كانوا زمان يقول لك حسنات الأبرار سيئات المقربين كده؟ فيعني أيًا كان إحنا نفسنا الظن بالصالحين ولا نتتبع زلتهم ولا عثرتهم ولا أخطائهم ونعبيها، لا. فالشاهد هو بيقول هنا أنا معترف في لحظة مناجاته لله عز وجل، في لحظة سكونه بين يدي ربي عز وجل، بيقول أنا معترف بالذنب، أنا معترف بالخطأ، أنا معترف بإني مستحق للعقوبة، لكن أنا مش خايف على نفسي، أنا خايف على القيمة التي أمثلها، على الرمزية التي وضعت فيها شئت أم أبيت، أنت وضعتني فيها يا رب. ولذلك يقول وإن نظرت إلى تقصيري وذنوبي فإني مستحق للخذلان غير أني أعيش بما نصرته من السنة، فأدخلني في خفارتي وقد استودعني إياك خلق من صالح عبادك، فإن لم تحفظني بي فاحفظني بهم. يقول يا رب أنا بس بحافظ على الدين وبحافظ على السنة وبحافظ على الشعائر، يا رب اجعل دي البركة اللي تصني، اللي تحافظ علي، اللي تحافظ على ذريتي، اللي تحافظ علي من البأس ومن الشر، لأنه أنا مش خايف على نفسي، أنا خايف على الرمزية بتاعتي. أنا شئت أم أبيت بقيت رمز لهذا الدين، رمز لهذه السنة، رمز لمنهجية الحق، رمز لمحاربة البدع، رمز لمحاربة الفرق الباطلة. فأنا لو أنا وقعت الناس هتفتكر يعني حتى لو أنا مستحق العقوبة ببركة إنه المنهج اللي أنا حريص عليه منهج صالح انفعني به. وكمان حاجة بعدها قال كمان إيه، وحتى لو أنا يعني مقصر في ناس طيبة وفي ناس حلوة وفي ناس دينة وفي ناس كريمة الخلق والدين بتظن بي الخير وتدعي لي، طب تقبل دعائهم فيه، يعني تقبل دعائهم لي، اكرمني ببركة هذا. طبعا ده قمة التصاغر والتزلل وإنكار الذات بين يدي الرب، ودي من أهم الآليات اللي بتخلي الإنسان دعائه مستجاب. يعني الإنسان أول ما يشوف نفسه كده هو بيدعي، أنت عارفة يا رب إن شئت اكرمني وإن لم تشأ، لا، من أهم آليات الدعاء التمسكن، الافتقار، التذلل، هو ده اللي بيجيب الإجابة. ولذلك شوفي سيدنا كنا بنقولها في دروس الدعاء قبل كده، احنا كنا شرحنا سلسلة في فقه الدعاء في قصة زكريا، كانت من أكثر الأمثلة اللي بنستشهد بيها لما قعد يعرض فقته على الله عز وجل، يقول له يا رب وأنا تعبان، رب إني وهن العظم واشتعل الرأس شيء ولم أكن بدعائك ربي شقي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقر. دي كلها عبارة عن إيه؟ دي كلها عبارة عن المسوغات بين يدي الطلب، أنا غلبان وأنا فقير وأنا تعبان وأنا كبير، وهذا من السنة في الطلب، اللهم إني فقير فأغنيني، اللهم إني ضعيف مسكين، اعرضي فاقتك على الله عز وجل، هتعينك في انكسار القلب، هتعينك في جودة التذلل، هتعينك في جودة التملق، انك تجيد الثناء على الله عز وجل والمسألة لله عز وجل تفرق كتير جدا جدا، ودي من اتم فقه الانسان في المسألة. فهو قال كده، قال يا رب انا مقصر، انا مذنب، وانا انت استعملتني وانت تسترني وانت تحفظني، وتقبل دعاء الصالحين فيا، مش دعائي انا الصالح التقي النقي، لا، تقبل دعاء الصالحين فيا. سيدني يقول بعد ذلك يقول سيدي انصرني على من عاداني فإنهم لا يعرفونك كما ينبغي وهم معرضون عنك على كل حال وأنا على تقصيري إليك أنسى. يعني هو هنا بيتقرب إلى الله عز وجل باصطفاء الله عز وجل، مش هو، مش رؤية نفسه، لا، إنما رؤية فضل الله الأول عليه باصطفائه واستخدامه في البلاغ عن الله، في الدلالة على الله عز وجل. فدي من أجل النعم اللي المفروض الإنسان يستشعرها، يستشعر النعمة إن ربنا استخدمك علشان تدل عليه. والأمانة ينبغي على الإنسان أن يصون هذا الشرف، أن يحرص أنه يصون هذا الشرف. ربنا شرفك بهذا المقام فلا تكن دونه، لا تلوث مقام العلماء بدخولك فيهم، ولا تلوث مقام طلبة العلم بدخولك فيهم. اللي أنا بقول عرة الطلب، أيوة بيبقى فيه زبالة الطلب، دخل على الطلب زبله خلاه عرة يعني. لا، ربنا شرفك، ارتفع لهذا الشرف، احرص على أن تكون للخير أهلا وللفضل أهلا، احرص على أن ترى منة الله عليك بالاستعمال. ربنا قال كل لا تمنوا علي، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في الموطن الثاني قال كل لا تمنوا علي إيمانكم إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إسلامكم. يعني أحيانا الإنسان لما بيدخل في التدين مش بس في العلم بيبتدي يشوف ما أنا عامل كذا ربنا، وأنا عامل كذا ربنا، ده أنا بصلي، ده أنا بصوم، ده أنا منقبة، ده أنا محجبة، ده أنا بقرأ قرآن، ده أنا بطلع صدقات. ماشي، أنت المفروض هذه المشهد رؤية الاستخدام ده يزيدك شكر، مش رؤية للنفس. تقول كان بعض الناس تقول ما أنا بعمل لك أهو، ها ما تديني بقى. لا، على فكرة مش أنت اللي بتعمليله، ده أنت المفروض طري نعمة أنه استعملك أهو ولم يستعمل غيرك. يعني في ناس كتير جدا لم تستعمل في الطاعة، كيف استعملك الله عز وجل ويسر لك الحجاب والصلاة والصيام والإسلام والعبادة والعلم والقرآن؟ رزق، من أعظم أنواع الرزق أن ترزق الطاعة، لأن الطاعة باقية وعطاؤها باقي وأثرها باقي. من أبشع أنواع السلب أن تسلب الطاعة. طبعا للأسف الشديد أكثر الناس لا يرون النعمة إلا أن تكون مالا أو جمالا أو شهادات أو مناصب، زي ما كنا بنقولها في الخطرة اللي فاتت، يعني بتشوفش النعمة إلا لما تبقى دنيا معك. إنما أصحاب رؤية نعمة الآخرة هم العلماء الربانيين. ولذلك ابن الجوزي شاف هذه المنة وشاف استعمال الله عز وجل له، وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله بالاستخلاف والاستعمال. وهذا منقول عن كثير من السلف، ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء، اللي هو الثناء على الله عز وجل بالاستخدام. تقول انت بتثني على الله عز وجل وتقول له انت يا رب انت استعملت لي، اللهم لك الحمد، اللهم ادمني فيها، اجعلني اهلا لها، ثبتني فيها، ارزقني الاخلاص والصدق فيها، ارزقني ان اكون يعني فعلا عاملا للواء الحق. فمن ضمنها هنا بيقول لا تفتنهم به. ايوه، لا تفتن العوام والبسطاء والدهماء به، يقوموا ينظروا إلى بلائي فيقولوا. أنت عارفة في القصص في الإسرائيليات عن قصة نبي الله أيوب، إمتى سيدنا أيوب قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ مش لما تحط في البلاء ده، هو فضل في البلاء يعني حوالي 18 سنة زي في بعض الإسرائيليات، وثابت وصابر وساكت، وماله راح وزريته راحت وصحته راحت وكل حاجة راحت، ومع ذلك صبر وثابت، لحد ما في مرة من المرات كل الناس قاطعوه وهجروه إلا أخين له كانوا بيدخلوا يخرجوا عليه يساعدوه ويناولوه يعملوا له. ففي يوم من الأيام سمعهم بيقولوا يبدو أن هذا العبد أيوب قد أذنب ذنبا لا يغفر أبدا، يعني منذ 18 سنة لن يرحمه ربه. عندها نحس أن المسألة هتجيب إشكالية إساءة الظن بالله. المقدمة عادت أنا القضية، أنا كنت مستحمل وصابر وعادي، إنما دلوقتي دول هيفتنوا في ظنهم بالله عز وجل، إنه سوء ظن بالله عز وجل. قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا يا جماعة، أنتوا بتفهمين، لا ده هو رحمن ورحيم، وهو لما أخر الرافع لأنه بيرحمني بزيادة الأجر، ولذلك تجد سيدنا أيوب ما قالش أي حاجة ولا تناقش ولا طلب، ولا إنما قال له أنت أرحم الراحمين، واللي تشوفه بقى يعني. يا أنت عارفين في القصة بتاعت العربي اللي قال يا رب هذا حالي كما ترى، وحال امرأتي كما ترى، وحال عيالي كما ترى، فما ترى يا ربنا ما ترى، اللي أنت شايفه يا رب أنا راضي بقى اللي أنت تقدره. يعني طبعا الشوف دي صفة لا تصح في العز وجل، إنما اللي أنت تراه اللي أنت تدبره اللي أنت تيسره أنا راضي يا رب سبحانك وتعالى. فالفكرة في إنك إياك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، إياك أن تكون لغيرك فتنة عن قصد. طبعا هنا ابن الجوزي ليس له في الأمر قصد، ده محض ابتلاء، لكن برضو إياك أن يعني تفتن ببلاءات غيرك، إياك أن تفتن ببلاءات غيرك. يعينك في كل أمر أن تنظر إلى معاملة الرب، ملكش دعوة بالناس، بتبصش على لا نعمتهم اللي في الخطرة اللي فاتت ولا بلاءتهم اللي في الخطرة دي، مال خليك في حالك، انظر لنعمتك فاشكر، وانظر لبلائك فاصبر، ولا تحاكم الناس بما يظهر لا من بلاء ولا نعماء، تبصش على النعمة تحسدهم ولا على البلاء تزدريهم، وانت مالك، يمكن أصحاب النعمة دول ليسوا على ظاهرها، ليسوا متنعمين بل مستدرجين، ويمكن أصحاب البلاء دول ليست على ظاهرها، ليسوا مبتلين للطرد إنما مصطفين للرفعة. في الآخر خلك بص نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، اشغل نفسك بنفسك، فإن في الشغل بالنفس غنى وكفاية، فإن في الشغل بالنفس شغلا، لو أن المرء انشغل بنفسه لما وجد وقتا لينشغل بغيره. والله العظيم الواحد مننا لو جمع قلبه على الانشغال بأمر نفسه وطاعته وتقريبها من الله عز وجل وتهذيب قلبه وصيانة النعمة وحفظ الأوامر وترك النواهي والصبر على البلاءات والانشغال بالعبادات، ما هيجد وقت أنه يتابع ده جاب ولا ده ما جابش ولا ده متعاقب ولا ده مطرود. وانت مالك؟ أسأل الله عز وجل أن يشغلنا بما ينفعنا، اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا، واشغلنا بما ينفعنا، اللهم اشعل أعمالنا شغلنا وتعلقنا كلها لوجهك الكريم، واشعلها لك خالصة متقبلة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا واهد بنا، واستخرج منا ما ترضى به عنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.